لا لا تخاف ريب الزمان متقلبا في كل آن ما دام قلبك مؤمنا فالله يعطيك الأمان لا تخاف ريب الزمان متقلبا في كل آن ما دام قلبك مؤمنا فالله يعطيك الأمان تخاف غدر الظروف لا تخشى من وهم يخيف لا تخاف غدر الظروف لا تخشى من وهم يخيف ما دام عمرك كله من أمر رحمن اللطيف عبث الحياة لا تخشى هول النائبات لا تخف عبث الحياة لا تخشى هول النائبات إن الحياة جميعها من أمر رب الكائنات لا تخشى أسراب الرماح لا تخف هوج الرياح لا تخشى أسراب الرماح متفائلا كن واثقا بالله وابسم للصباح واسجد لربك لا سوى فالله يحمي من دعا لا شيء يجري إلا كما شاء الإله واسجد لربك لا سوى فالله يحمي من دعا لا شيء يجري في الدنيا إلا كما شاء الإله